نحنا برضو شقينا زيك برضو نحنا شقينا زيك برضو نحنا شقينا زيك اهو برضو نحنا شقينا زيك نحنا برضو شقينا زيك وصابنا من ظلم الزمن بس صبرنا بس صبرنا بس صبرنا على العذاب وكان سعادتنا الثمن ويبقى خوف كل الليالي أعماقك أمان. برضو نحنا شقينا زيك, أهو برضو نحنا شقينا زيك, برضو نحنا شقينا زيك, برضو نحنا شقينا زيك. وصابنا من ظلم الزمن بس صبرنا, بس صبرنا, بس صبرنا, بس صبرنا على العذاب, وكان سعادتك الثمن.